الله أكبر. يا ويلك يا من تغتاب العلماء، يا ويلك يا من تغتاب العلماء وتقع في أعراضهم. أترضى لنفسك، أترضى لنفسك أن تكون محاربا لله جل وعلا؟ أو لا تدري أن العلماء هم أولياء الله جل وعلا؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. أي أن العلماء هم أولى الناس بتلك المنزلة الرفيعة، كيف لا وهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورحم الله من قال: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء، وكل امرئ وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. نعم، والله لا يغتاب العلماء إلا جاهل لم يعرف قدر نفسه. نعم، جاهل لم يعرف قدر نفسه، لأن لحوم العلماء مسمومة، والذي يغتابهم آكل للحومهم يقينا. قال ربنا جل في علاه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ورحم الله الحافظ ابن عساكر حين قال: إن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وإن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. انتهى كلامه، وصدق رحمه الله، فكلامه مؤيد بآية سورة الحجرات التي سمعتم، ومؤيد بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. لا إله إلا الله. إذا كان هذا عباد الله في تتبع عورة وغيبة أحد الناس، فكيف بالعلماء الربانيين الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكنه الجهل في الدين. فاحذر يا عبد الله، احذر أيها المسلم، احذر أن تردد ما يقوله أهل البدع ومن لف لفهم من العلمانيين وأذنابهم من الطعن في العلماء الربانيين والاستهزاء بهم والحط من قدرهم، فإن ذلك من البهتان والغيبة. وما أكثر أن نسمع في زماننا هذه الكلمات الشنيعة في الطعن في العلماء الربانيين، كقولهم: هؤلاء متشددون، وهؤلاء كفروا المسلمين، وهؤلاء مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة، وهؤلاء لا يفقهون الواقع، وهؤلاء مفرقة، وهؤلاء عملاء وليسوا بعلماء، ونحو ذلك من الألقاب الشنيعة التي صارت تتداول في وسائل التواصل الآن، والتي الربانيون، والله وأنا أقسم غير حانث أنهم بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. ألا فليعلم هؤلاء، ألا فليعلم هؤلاء الذين يغتابون العلماء أنهم لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، بل إنهم في حقيقة الأمر قد أعانوهم على تحقيق أهدافهم. أي والله قد أعانوا الأعداء في هدم الإسلام ومحاربته ومحاربة القائمين عليه، فهم قد أعانوا الأعداء شعروا أو لم يشعروا. نعم، زين لهم الشيطان سوء عملهم فرأوهم حسنا، وصدق عليهم قول ربنا جل في علاه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل ويظن أنه محسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد وإما المراءة. انتهى كلامه رحمه الله. فكيف إذا اجتمع في امرئ هذان؟ فاحذر أيها المسلم، احذر أن يحبط عملك وأنت لا تشعر، لأن غيبة العلماء والطعن فيهم لا يقتصر على أشخاصهم فقط، بل هو طعن في العلم الذي معهم، والعلم الذي معهم هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك يا عبد الله، إياك أن تطلق لسانك في غيبة عالم أو الطعن فيه. فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات، وأعظم الموت عباد الله موت القلب. ومن أطلق لسانه في غيبة العلماء والطعن فيهم مات قلبه، وعوقب بالجرأة على الدين بداية بتأويله وتحريفه، ونهايته تكون برده وانتقاصه. ومن تأمل في حال أهل البدع والضلال وأهل النفاق والإلحاد وجد أن بداياتهم كانت بالطعن في العلماء وغيبتهم، لأنهم يحولون بينهم وبين نشر ضلالاتهم. ولهذا أمة الإسلام بات متقرراً عند أهل العلم أن من أسباب الكفر والنفاق والإلحاد الاستخفاف بالعلماء والطعن فيهم، كما حصل من بعض المنافقين في غزوة تبوك لما استهزأوا بقراء الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل فيهم قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا ويسلم ألسنتنا من غيبة الناس فضلا عن غيبة العلماء، وأن يعصمني وإياكم من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أن غيبة العلماء والطعن فيهم صار سمة لأهل البدع. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم لأهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. انتهى كلامهم رحمه الله. فإياك يا عبد الله، إياك أن تسلك سبيل أهل البدع بغيبتك للعلماء الربانيين ولمزهم بالألقاب الشنيعة. واعلم أن من علامات أهل السنة، واعلم يا عبد الله أن من علامات أهل السنة والجماعة حب العلماء وتوقيرهم وتقديرهم وإجلالهم عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولهذا أمة الإسلام، كان سلفنا الصالح إذا رأوا أحدا يطعن في العلماء الربانيين اتهموه في دينه. نعم، اتهموه في دينه، وإذا رأوه يحبهم ويجلهم علموا أنه صاحب سنة. قال يحيى بن معين رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه عن الإسلام. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. ولهذا أمة الإسلام بات متقررا عند أهل العلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة احترام العلماء والتقرب إلى الله تعالى بحبهم من غير إفراط ولا تفريط، ومن ذكرهم بسوء فهو مبتدع ضال ولا كرامة له. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتهى كلامه رحمه الله. فاحذروا إلى عباد الله، احذروا من غيبة العلماء، وطهروا ألسنتكم من هذا الداء، وإياكم أن تكونوا عونا للأعداء في الحق من قدر العلماء والاستخفاف بهم والاستهزاء. قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. نسأل الله السلامة والعافية. ونختم خطبتنا هذه عباد الله ببشرى لمن أحب العلماء. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أشد فرحا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأسأل الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. الله أكبر. فكذلك نحن نقول عباد الله كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نحب الله ورسوله، ونحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم، ونحب أيضا من اتبعهم بإحسان كالأئمة الأربعة وغيرهم من علماء هذا الدين، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم. وإني أبرأ إلى الله جل وعلا من كل مبتدع ضال يطعن في علماء هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقني وإياكم لنزوم السنة الغراء، وأن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.